بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيحها. وهذا استعمال احنا استعرناه، فلان تولى مقاليد الحكم، يعني بقى بايده يفتح ويقفل زي ما هو عايز. يبقى مقاليد يعني مفاتيح، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله جاب المفتاح والمقاليد على الرزق علشان يشرح ايه: ايه وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. قدر معلوم يعني المفتاح للدل، يعني المساله مش كده. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، انه بكل شيء ايه عليم. ايه الحكايه؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. بسط الرزق يعني ايه؟ يعني يبقى رزق واسع، عنده من الامكانيات الماديه ما يغطي كل حاجياته ضروريه او ترفيه، واللي ايه يقبضه يعني اللي عنده بس يدوب الضروري. يبقى يبسط الرزق لمن يشاء وايه ويقدر. يبقى لما يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبقى اذا لما تشوف واحد مبسوط له رزق او واحد مقتر عليه في الرزق، اعلم ان دي يمكن برضه بيعمل عمل واحد، يبقى في عمل واحد وده مبسوط له في الرزق. بنشوف يقول لك مثلا ايه: الراجل ده فتح محل مطعم فول، وده هناك مطعم فول، تيجي الزباين هنا مثلا هتشوف الزباين ودوك بينش واضح فتح محل مش عارف. الله قال لك ايوه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ما ينزلوش. ليه؟ لان النبي قال من عباد الله من اذا بسطت له الرزق طاب به. يبقى لما يقبض يبقى لحكمه. ليه؟ علشان يمنع عني آلة السطو وآلة القهر وآلة الغلبة وآلة العصيان. ويمكن الإنسان يكون عنده نزعة شر، إنما الآلة مش عنده. لما تيله الآلة بقى ويبقى غني، يبقى عنده نزعة شر ويجيله غنى بقى، يبقى العنصرين جم. لكن لما يبقى عنده نزعة شر ولا عندهش الآلة، يمكن يهمد وإيه؟ يهمد شوية. يبقى لازم لها إيه؟ قدر. الحق سبحانه وتعالى لما يبسط هناك الآية بتاع إيه؟ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر عليه رزقه ضاق، وما دام ضاق يبقى اللي يغلبه ايه؟ الرضا. والرضا باطمئنان النفس، ما يبصش لواحد لا تمدن عينيك الى غيره، يقول يمكن انا لو جالي الفلوس ايه هطفى. وبعد ذلك ربنا يديها لنا واقع في الحياه. واحد غني بيدي لابنه فلوس، يوم الفلوس دي ياخد الواد يعمل بها ايه؟ والغلبان اللي ما عندوش اهو سليم، ما فيش فيه اي حاجه. الله، يبقى اذا الحكمه فيه ايه؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولذلك بقى الانسان المؤمن ساعه ما يجي رزقه يقدر حاجته على قدر رزقه. اللي بيتعب الناس ايه؟ الناس بتفرض مستويات المعيشه قبل ما تفرض الرزق. فلما يلاقي مستويات المعيشه كتير والرزق مش عارف، يضطر ينهب ويضطر ايه يسرق ويحقد على الايه. انما لو ان كل واحد، ولذلك المؤمن يدخل السوق ويجد رومي ويجد سمك قد كده ويجد فراخ مش عارف ايه ويجد فواكه ويجد تفاح، ساعه ما يكون راضي عينه ما تمتدش الا اللي على قد اللي في جيبه. يقوم يقول يا سلام كفه الاخضر كده، ولما ناخد بقى ايه كيلو فول اخضر وناخد الجبنه كده ونقزق فيها ويبقى مبسوط، وهو شايف الرومي قدامه ولا هو عمله غير ابدا. وواحد تاني بقى مش عنده الحكايه دي، يشوف الرومي وياخده، وهنبقى نحاسبك نجيب لك الفلوس، وياخده وياكله، وبعدين يقعد ينزل كل يوم الباب يدوق علشان ياخد الفلوس اللقمه اللي كلها. الله، يبقى اذا الرضا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يخاطب ابن ادم يقول له: يا ابن ادم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. ما تتعبش في بالك وفكرك وهمك، انما اتعب جوارحك. ما فيش معنى بقى يبقى يقول: يا ابن ادم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم تقنع بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأجعلنك تركض في البرية ركض الوحوش، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. يا ابن آدم، خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أيعجيني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم، لا تطلب مني رزق غد كما لم أطلبك بعمل غد. يا ابن آدم، أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم، كل حاجة عنده بعلم وحكمة. وبعدين يقول لك بقى اللي يرضى بوضعه كده بنفس رضية ويعيش في المستوى اللي ربنا رزقه ولا يبصش بقى لله، ثم ربنا يقول له رضيت بقدري أعطيك الآن على قدري. ولذلك اللي يحصل في الحكاية دي تلتفت تلاقي أب تاني كده وبقى إيه كل عظماء العالم والدنيا ابتدأوا حياتهم إيه في فاقة متقعة، كل اللي عرفناهم وحدثونا عن تاريخهم وبعد ذلك رضوا ومش ربنا خلاهم إيه خلاهم فوق. قال لك ده تضييق الرزق ده له حكمة اجتماعية، لأنه لو كان نبسط للناس كل الرزق ما نجدش خدمة الأدنى للأعلى، ما حدش يخدم. أنا أروح أفحط لك ولا أروح أخدمك ولا الله، وهو عايز يقوم يربط الخدمة والعملية دي برزقه ورزق عياله. إيه اللي دانه على كده؟ أولاد. لو لم يربط الإنسان الحاجة بالمنفعة بتاعته ما كانش حد يعمل حاجة. ده احنا دلوقتي بنشاهد ان رجال الاعمال يشتكوا من ان العمال الان لما يبقى في جيبه فلوس ما يجيلكش لحد ما يخلصها. ولذلك انا قلت لكم زمان كان لنا سيدنا الشيخ موسى شريف، وبعدين كان راجل فاضل بدرسنا تفسير، وبعدين فوجئنا مره قول ايه يا اولاد اودعهم اللهم ارزق العلماء واغنهم واذكر الصناع. العالم لو ما كانش غني يمكن ينزل بفتوى، والصانع ما كانش عايز عياله ياكل ومحتاج مش هيجيلك ولا يتقن عمله، انما يتقن عمله عشان يتقن. وبعدين ان اخلص دي وتعب 10 سنين يمد رجله بقيه العمر، ان تعب 20 سنة اولاده يمدوا رجلهم، يبقى وان تعب 30 احفاده يمدوا رجلهم. وانتوا تلاحظوها دي في الكون كله، اللي يتعب كده ويرضى مش عارف ايه ولا يمدش عينه للبلاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول له رضيت بقدري واعطيك على قدري، وبعدين ينقلها الناس ثانية. امال وتلك الايام نداولها بين الناس يعني ايه؟ علشان كده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم. ثم قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، ايه هو؟ ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. الآية دي هي المذكرة التفسيرية لأول آية في السورة أو ثاني آية في السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. تبقى جاب لنا المذكرة التفسيرية. ما هو ربنا ساعات يدي القصة كده وبعدين يدي لها مذكرة ايه التفسير. ايه رفق سورة الكهف مش ادالك قصة قصيرة وبعدين ادالك بقى التطويل بتاعها، يبقى يديك متن برقي وبعدين يجيب لك اهي هنا. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ايه بقى شرحها بايه؟ هل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله. طب شرع شرع وشريعة وشرع. احنا نعرف ان الماء به حياة المادة، وللانسان حياة مادية وحياة قيم، فسمى منهج الله الذي يحمل قيم برضو شرع من الشريعة، يعني الطريق الى الايه، الى ما يحييك، كما ان الماء يحيي مادتك الشريعة، يبقى الشريعة هي الطريق الى الماء. قال شرع لكم، جعل لكم شريعة عشان تبقى ايه، في حماية الاثنين، الحياة المادية بالماء والحياة القيمية بالايه، بالمنهج الديني اللي ربنا شرع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. مش معنى نوح بقى، قال لك ما هو نوح ده كان اول رسول في العموميات، ولذلك بعضهم قال لك النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة، يقول لك ونوح ايضا كده كان بعث للناس كلهم، قال لك بس بعث للناس كافة لخصوص ان اللي موجودين هم اللي في السفينة، يبقى هم دول اللي كانوا موجودين، فيبقى عموميته لخصوصيات الموجودة هناك. انما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للناس ايه، كافة في كل الاجهزة. الشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه. شوف كلمة ما وصى، وما دي برضو اسم موصول. طب وما ايه، وما اوحينا اليك. شوف ازاي النقلة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما اوحينا اليك، هي يعني احنا بنقول كان المنطق بقول شرع لكم من الدين ما وصى وما اوحينا به، من زيها كما قال لك لا، لان ما صحيح اسم موصول، انما الذي ام الموصولات كلها، فمع رسول الله جاب ام الموصولات الذي، ومع غيره جاء بما، والذي اوحينا اليك. وبعدين وصى، وصى هو مفرد، انما اوحينا نون العظمه، يبقى محمد واخد ايه، واخد عظمه الذي، وكلمه الموحي اوحينا مش وصى، لان وصى مفرد، لكن اوحينا نون الايه، نون التعظيم. وبعدين يجي وما وصينا به، عشان ما تعرفش عن النسخ حقيقي كلها الذي لا، وجاب الذي كده في الوسط عشان تعرف انه انتقل من هنا وانتهى الى الله. يبقى خصوصية ولا مش خصوصية؟ يبقى الخصوصيات المحمدية في شيئين اثنين، الشيء الاول الذي اللي هي ام الموصولات، طب والشيء الثاني ان الفعل مسند الى نون التعظيم اوحينا. وبعدين رجع مع الانبياء التانيين الى ايه، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. طب كل الشرع الدين واللي وصى به ايه هو مدلوله؟ في حاجة اسمها الآن التفسيرية. آن التفسيرية يعني معناها زي ما أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يبقى الوحي هو إيه؟ يبقى آن بتفسر الوحي. طب شرع لكم من الدين ما وصى إلى آخره، أن أقيموا الدين، يبقى تفسير لإيه؟ لشرع أن أقيموا الدين. طب أقيموا الدين يعني إيه؟ إقامة الشيء يعله قائما، وقائما دي العمدة الأولى في القوة، لأن الإنسان لما يتعب يقعد، ولما يتعب أول وقعد ما يديش إيه؟ ينام. قال لك اوعى خلي الدين إيه؟ قائم، اوعى تقعد فيه ولا تنام ولا أي حاجة، يعني حافظ عليه قائما مستقيما. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تتفرقوا فيه إزاي يعني؟ سيدنا يوسف لما جه دخل معه السجن ايه، فتيان. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين. شوف كلمة إنا نراك من المحسنين تدل على أن الحسن مذكور مقدر حتى عند المسيء. شوف إنا نراك من المحسنين، جينا لك لأنك إيه؟ لأنك أنت من المحسنين. قال له طب والمحسنين دي جاية من عندي؟ قال لأن دي ربنا اللي إداني، لو أنتوا كويتوا كويسين تبقوا زي تمام. وبعدين قالوا له كذا الرؤية كذا كذا، لم يجبهم إلى الرؤية. هم جايين يسألوا في رؤى شافوها. استغل بقى مهمته كداعية لله وهم محتاجين إلى كلامه، فحاجتهم هتخلي ودنهم وياه. أم راح دخل بقى وياهم؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بقى هم جايين ياخدوا علمي وأنا ما اديهمش حاجة لمهمتي. وبعدين بقى يبقى يقول أما وبعدين ما يخلص بقى وياخدهم ويديلهم النصيحة الدينية بتاعته يقول لهم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لو أنه قضى الأمر الذي فيه يستفتيان من الأول ما كانوش يستنوا لما يسمعوا منه كده. ولذلك قال لهم إن كنت ترونني من المحسنين فأنني اتبعت ملة آبائي، ولما تعملوا كده تبقوا زيي. وبعدين قال لنا بقى أرباب متفرقون، وبعدين لما خلص حاجته ادالهم حاجته. يبقى إذا دي بتعلم الإنسان إيه؟ إن لما يكون لك إنسان عنده حاجة وأنت مطلوب منك حاجة عنده أن تقدم حاجتك عند حاجته، لأنه في مجيئه لك شعور بأنك الأعلى، شعور بأنك الأعلى، تقوم تقول له اللي أنت إيه؟ اللي أنت عايشه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تفرق يعني أرباب متفرقون خير كل واحد يأخذ له مش عارف، أو تتفرقوا فيه شيع وأحزاب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه؟ شيعا لست منهم في شيء. ساعة ما تشوف دي كده وده كده وده كده وده كده تقول أنتم مش على شيء، لأن الحق واحد، يجب أن نلتف جميعا حول وحدته ونعظم من شاءوش. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كلمة كبرة بضم الباء، فيه كبرة وفيه كبرة. كبرة دي القيمة، وكبر علشان السن، يبقى كبرة يكبر يعني في السن، وكبرة أنا أعظم وبقت منزلته إيه. فكبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هو دعاهم إلى إيه؟ أول شيء دعاهم إلى التوحيد، والتوحيد أن ينطقوا أن لا إله إلا الله، وأن يأخذوا ما مراد من هذه الكلمة بأنهم سواء، الناس سواء كأسنان المشط، ودول سادة واخدين السيادة بقى يعني قديم ومش عارف ايه. كبر عليهم هذا بقى، احنا نبقى زي الناس بقى؟ احنا ما كنا زي الناس، ده احنا حمص، ده احنا كانت الناس تطلع عرفة واحنا ما نطلعش. فحقيقي خلينا بقى نبقى زي فلان وفلان وفلان وفلان. كبر عظم عليهم ذلك، هيخلعوا من السيادة، وكل واحد يجي يخلع من السيادة ينكره، وكل واحد عشان ينهي السيادة لازم يتحمل. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال له اوعى يعني كبروا وحيعدوك وحيحفوا منك موقف الخصومة واللبد ويعملوا ويعملوا، اوعى ما لكش دعوة بيه. ليه؟ لان دي شهادة على انك جاي بحق، لانك انت لو مش عايز تنزلهم عن مستواهم وتخليهم زي الناس ما كانوش يزعلوا منك. ولما المجتمع يكون فيه مفسدين ومفسدين ومنتفعين بالفساد والناس مستكينة لهم مستضعفين، لما يجي واحد عشان ينهدي يكرهوه، فاذا معادتهم لك وحربهم معاك امر طبيعي، فايه ومشوا مع الطبيعة بتاعتهم، فيجب عليك ان تقابل مشيهم بطبيعتهم على مشيك بطبيعتك. هم يهزموا وانت تتحمل. وبعدين الله يجتبي اليك، كل الصناديق اللي انت شايفهم دي هيقع واحد ورا واحد، هاخدهم ورا واحد. مثلا عمر بن الخطاب اهو جه، عمرو بن العاص اهو جه، خالد بن الوليد اهو جه، عكرمة بن ابي جهل اهو جه. قال لا، كل دول جم ولا لا؟ ولذلك الصحابه بعضهم يقول اه فلان الكافر ده نفد مني في الحرب كنت عايز اقتله، يقوم ربنا يقول له ده انا عاينه ليك لانه هيؤمن، ما مكنتش سيفك منه لانك هتمكن سيفك ممن يعينه. الله، يبقى اذا الله يجتبي يعني يصطفي إليه من يشاء، وبعدين لما يكتبيه يعني يعزله عن العداوة، وإن كان بيعمل أعمال العداوة يقول لا دي بتعمل. وبعدين يجي فترة كده يقول إيه، ويهدي إليه من ينيب. الله. الله يجتبي إليهم إليه يجيب له من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أكن فيه كلام ضد كفار قريش وكلام ضد اللي كانوا بيعادوا كفار قريش لأنهم وثنيين وبيعبدوا أصنام وهم أهل كتاب وكانوا من نحرتهم يقول لهم إيه أطل زمان نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم يستفتحون به على الذين إيه على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا لأنه هياخذ منهم السلطة الله فلما جاءهم ما عرفوا ولكن ربنا واخد منهم ناس عبد الله بن سلام نمنا كل ده واخدهم منه علشان إيه لأن دولي كانوا فاهمين إن محمد موصوف بصفته ونفسه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال لقد عرفت محمدا كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد لأن الأوصاف بتاعته موجودة عندهم الله. فما دام الأوصاف بتاعته موجودة عندهم ما جحدوها ليه؟ فلما جاءوا ما عرفوا إيه كفروا به. قالوا يقولوا إيه للكفار يقولوا إحنا ولا محمد على خير يقول لهم أنتم أهدى سبيلا من محمد يا أولاد الإيه. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم أي في كتبهم هم وما دام في كتبهم بس القرآن نبههم قال له لاحظ بقى أنهم هيعملوا هيكتموا بعض الشيء. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم بالاستئصال والهلاك. إنما ربنا سبحانه وتعالى ما عملش عذاب الاستئصال والهلاك ليه؟ أن نؤخرهم إليه لأن برضو منهم اللي حيؤمن ومنهم اللي حيجي طائع وحيبقى جندي من جنود الإيه من جنود الحق. لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.